بل هو مكروه، وكذلك من باب الاحتياط مكروه. فالنبي يقرأها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان كله في اتباع صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه، والبدع كلها شر. فأنت إذا تيقنت خلق في آية فعيد الآية بإصلاح الخطأ، ولا تعيد السورة كلها. إذا قلت مثلا إياك نعبد فعيد تقول إياك نعبد، أو قلت أهدنا الصراط المستقيم فعيد فأهدنا الصراط المستقيم، مع أن الرفع لا يضر في هذا، ما يغير معنى. أو قلت الحمد لله رب العالمين ثم أنت محتوى اعتبرت الحمد لله رب العالمين بالخفض، هذا هو الصواب، ولكن النص لا يضر. أو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر في هذا، لأن المعنى لا يتغير. أو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر المعنى. فالحاصل أن اللحن الذي لا يغير المعنى ولا يأثر المعنى لا يضر القراءة، لكن لو أعاد الآية فأصلحها على الوجه الأكمل لا بأس. أما الذي يحيل المعنى لابد من إعادة الآية، والقراء أهدنا فتح الهمزة أهدنا إذ لا يقول إهدنا إذا بكسر الهمزة إهدنا الصراط المستقيم، أو قراء إياك نعبد غلط من خاطر المرة ما يصلح، لو دين إياك نعبد، أو قرأ صراط الذين أنعمت هذا غلط، عيد الآية يقول صراط الذين أنعمت خاطب الرب جل وعلا، أو يقول أنعمت هذا غلط خطاب مرة، هذا يعني قميض امرأة أنعمت ما يجوز، يعيد المعنى لابد يعيد الكلمة صراط الذين أنعمت عليهم خاطب الرب جل وعلا هو المنعم سبحانه وتعالى. الحاصل أن اللحن الذي غير المعنى يجب أن نعيد الآية حتى يصلح اللحن، ولا حاجة لا يعيد السورة كلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إذا نسيت السجود في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ يقول إذا نسيت سجودا في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ إذا ذكرت السجود قبل الشروع تأتي بالسجود، إذا سجدت تشهد واحدة ثم أردت النهوض تحسب أنك سجدت الثانية ثم انتبهت تشهد الثانية، ولا تنهى، ولو نهى فترجع تأتي بالسجود الثاني سواء نبهك المأمومون أو انتبهت أنت لنفسك أنت إماما أو مأموما أو منفردا، ترجع تأتي بالسجود. لكن إذا كنت شرعت بالقراءة تستمر في صلاتك تزيد ركعة بدل الركعة التي بطلت، تزيد ركعة أخرى بدل الركعة التي ترك سجودها كأنها معدومة، وتسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا، تسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فإنك إذا سلم إمامك تقوم تأتي بركعة بدل ركعة تركت منها السجود وتسلم، فليس عليك سجود السهو لأنك تبع الإمام من أول الصلاة. أما إن كنت لا مسبوقا بركعة أو بركعتين فإنك تكمل وتسجد السهو بعد التكميل. أما إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت السجدة ما ذكرتها إلا وأنت مع الإمام قائم قراءة فإنك تأتي بركعة بعد سلام إمامك، ولا حاجة وليس عليك سجود السهو لأنك دخلت معه من أولها فيتحمل عنك سجود السهو. نعم.